هناك مسألة في الجمعيات الخيرية، بعض طلبة العلم هناك من السلفيين النشطين شكلوا جمعية اسمها جمعية الحكمة اليمنية، تهتم بتوزيع الكتب والمساعدات الخيرية على الناس وخاصة على طلبة العلم. ثم قيل لهم بأن هذا نوع من الحزبية، هم يريدوا أن يعرفوا رأيك في ذلك. لا أعتقد أن لمثل هذا التكتل والتجمع له أي علاقة بالحزبية البغيضة إسلاميا، وإنما هذا من باب ما قاله تعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما تكون هذه الجمعية حزبية فيما إذا حرم منها الفقير المحتاج وأغني منها من لم يكن كذلك فقيرا محتاجا، حينئذ ممكن إدخالها في الحزبية. أما مجرد تعاون طائفي من المسلمين على جمع الأموال من المحسنين ووضعها في أماكنها اللائقة شرعا بها، فهذا ليس من الحزبية بشيء بتاتا. لكني أقول واقع الحياة لمثل هذه الجمعيات تخبرنا أو يخبرنا بأن القائمين، أو على الأقل بأن بعض القائمين عليها، يستغلونها لفوائدهم الشخصية. حينئذ تنقلب القضية من جمع المال من أجل الفقراء والمساكين إلى جمع المال من أجل هؤلاء الموظفين. فإذا افترض أن القائمين على الجمعية هذه التي قلنا إنها ليست من الحزبية في شيء، أنهم تطوعوا لله عز وجل، فهذا من أحسن الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. إذن هنا باختصار شرطان اثنان: الشرط الأول أن لا يكون المال مجموعا لطائفة دون أخرى، وأن لا يكون القائمون على جمع المال يبتغون من وراء ذلك الفائدة الشخصية. فإذا تحقق هذا الشرطان فالعمل نعماه.